الله الكريم أين البرهان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة برهان، برهان على كرمك، برهان على إيمانك. أين برهان على أنك تحب الله جل وعلا؟ أين الدليل؟ لو أحببت الله جل وعلا لابد أن يكون هذا الحب الذي ملأ قلبك قد أعلن عن نفسه على جوارحك، قد أعلن عن نفسه على جوارحك. لو أحببت الله جل وعلا، لو أحببت الله جل وعلا لرضيت به، لرضيت به ولم ترضى بغيره. لو أحببت الله جل وعلا لأنست به ولو استوحشت من جميع الخلائق. لو أحببت الله جل وعلا لآثرت ما يحب ولأحببت ما يحب حتى ولو كان خلاف ما تريد. لو أحببت الله جل وعلا لآثرت ما يحب. لو أحببت الله جل وعلا لأطعت نبيا صلى الله عليه وسلم. لو أحببت الله جل وعلا لأطعت نبيا. لو أحببت الله جل وعلا خامسا وأخيرا لاشتقت إليه. ليس هذا في الحقيقة كلامي، بل كلام كل من سبقون، بل كلام كل من سبقون في صدق محبتهم لله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا بين يدي هذا اللقاء أن يرزقنا جميعا صدق محبته. أحببت الله ماذا تفعل؟ لو أحببت الله جل وعلا لرضيت به. قال الله جل وعلا في خاتمة سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أنت راض عن الله، وأنت راض قبل ذلك بالله، وأنت راض بعد ذلك بكل قضاء وقدر قدره لك الله. أنت تعلم، يبقى أنا راضي يا رب. هذه علامة المحبة. مهما تعرضت للإيذاء أنت تعلم أنا راضي يا رب. لسان حال المؤمن المحب لله جل وعلا، واجعلها ديدنك، اجعلها ديدنك. لسان حالي وما المحب لله جل وعلا بصدق: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. خلاص، مهما تعرضت أنا لن أتكلم لأحد إلا معك. انت راضي بما أنا راضي. لسان حال المحب، لسان حال المحب. اسمع: اللهم ما أعطيتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. أهم حاجة أن أنت بتحب هذا العمل. اللهم ما أعطيتني مما أحب، عربية، بيت، زوجة، أولاد، فلوس، كرسي، منصب، وجاه، علم، كل ما أهم حاجة يبقى سبيل لما يحب، لما تحبه. اللهم ما أعطيتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب. لا عندي فلوس، ولا عندي جاه، ولا عندي عربية، ولا عندي علم، ولا عندي أرض. مش مشكلة، طالما انت راضي يبقى انت فرغتني لما تحب. وما زويت عني مما أحب ف فيما تحب. يعني فرغتني لأسير في طريقك. فمن علامات محبتك لله جل وعلا إن كنت صادقا أن ترضى به. أن ترضى به. حتى ولو كان خلاف ما تريد. نعم. لما ألقى نبي الله إبراهيم بابنته بابنه مع زوجه إسماعيل وأمه هاجر ألقاهم في أرض موحشة. سبحان الله. لا يعني بالمعنى الذي نقوله بألسنتنا. لو واحد صاحبك ركب معك في العربية وانت ماشي على الطريق الدولي صحراوي ساحلي رحت وقفه وسايبه ماشي ترينزل وراح دور العربية وماشي دي اسمها ايه؟ ندالة قلة مروءة. لا لا ده مش كده. ده الطريق الساحلي ممكن يشاور حد يوقفه. لا نبي ثم تهرول ما بين يعني نهاية صعود الجبلين الوادي تجري ليبقي الله جل وعلا هذا سنة لنا تفعل الآن صباح مساء ليبقيها الله جل وعلا آية بل أقدام زوجها الذي بنى البيت ها هنا بعد ذلك أقدام زوجها إبراهيم يبقيها الله جل وعلا آية في مقام إبراهيم إلى يوم القيامة فيه آيات بينات مقام إبراهيم فالمؤمن الذي يحب الله جل وعلا بصدق يرضى به يرضى به حتى نقول حتى نقول ضرب خاص إنها كلمة خبيب بن عدي الذي أوذي أيما إذا صلب في جذع شجرة وجاءوا يقطعون لحمه وحيه يقطعون لحمه وحيه واجتمع عليه المجرمون من الأطفال والنساء لا معه الله حبيبه وهو يردد ويقول كما عند البخاري ولست أبالي انت عاوزين اعملوا ربنا راضي خلاص انا راضي من ربنا راضي ولست أبالي حين اقتل حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي ده في الله هموت من على أي جنب كان في النار مصرعي وذلك في ذات الإله كل هذا لأجلك يا رب وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو موزع وفي زيادة عند غير البخاري ولست مغمد للعدو تخشعا ولا جدعا إني إلى الله مرجعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي إلى الله يشكو هكذا المحب الذي رضي بقضاء الله وقدره لا يشكو لأحد سواه إلى الله يشكو غربتي ثم كربتي وما جمع الأعداء لي عند مصرعي فللعرش صبرني على ما يراد بي فللعرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا جسمي والياس مطمعي وما إنها كلمات الراضي بالله بل إنها كلمات الراضين بالله الراضين بالله في كل عصر ومصر قديما وحديثا ها هم المحبون لله جل وعلا الذين خالطت بشاشة محبتهم لله جل وعلا قلوبهم الصادقة فامتلأت قلوبهم في لحظات بمحبة الله جل وعلا قيل إنهم أكثر من 140,000 أو 240,000 قرابة ربع مليون سحر فرعون جاءوا من بقاع الدنيا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبين إنا لنحن الغالبون وفي لحظات أحسوا فيها بمحبة لله جل وعلا بصدق فتعرضوا للقتل والتشريد والتقطيع والتصليب ومحال إذا أحب العبد ربه أن يرضى بغيره أول لحظة إيمان قالوا آمنا برب العالمين أجابه فرعون قال أمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. اسمعوا إلى المحبين لله. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. لم نفضلك أبدا على الذي فطرنا. لم نرضى بأحد مدينا أبدا عن الذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض. اللي انت عم تعمله. اللي انت عم تعمله. فاقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وإذا شكرت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. مثال المحب مثال المحب لله جل وعلا بصدق لسانه ولسان حاله يقول دائما إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا كل فقير، يا كل محتاج، يا كل مكروب، يا كل مبتلى، يا كل مغموم، يا كل مكلوم، يا كل مجروح، يا كل مظلوم، لا تشكو إلا إلى ربك، لا تشكو إلا إلى ربك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة، احتاج إلى حاجة، أي حاجة تعباك، مفتقر لأي شيء، من نزلت به فاقة فأنزلها الناس، شكى إلى الناس، تكلم الناس، فأنزلها الناس لم تسد فاقته، لم تسد فاقته. احتاج فلوس، سيبك باللي معاه مليون ولا 10 مليون ولا 100 مليون ولا مليار ولا 100 مليار، واذهب لمن أعطى هؤلاء المليارات، اذهب الذي أغنى هؤلاء، هو الغني جل جلاله. من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقته، لم تسد فاقته. ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله، ما ليش إلا أنت يا رب، لا لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله، أوشك الله له بفرج عاجل أو آجل، وفي زيادة ثابتة صحيحة: ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله، أوشك الله له بالغنى. سيغنيك ربك لو شكرت إليه وحده. يا أيها البليد، يا من يعودك العائدون، أو يا من يعودك العادون فتشتكي إليه: ظهري إيش عذاب كده، الصداقة بيروحش مني، والطرق ما بينزلش، والقلب عاوز دعابه، ورجلي وظهري، تقعد تشتكي، ماذا استفدت؟ ألا تشتكي إلى حبيبك الذي أحببته ليدفع عنك؟ كما روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتليت عبدي المؤمن، اسمع، إذا ابتليت عبدي، يا للشرف، حين ينسبك الله لنفسي عبدي، بل وأزكيك، إذا ابتليت عبدي المؤمن، إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني، فلم يشكني إلى عواده. لأن عيوب مش تقول له حالة سين، مش لاقي فلوس، ومش عارف ادفع الايجار ليه، ومش لاقي دروس العيال، ومش عارف اجيب الزوجة منين، وهتولد. ما تشتكيش، اشتكي لربك بس. إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده، أطلقته بالأسارع، وكان حقا على الله أن يبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. تبقى نظيف، لا تشتكي لغير ربك إن كنت صادقا في محبتك لله جل وعلا. لو أحببت الله جل وعلا لرضيت به، ورضيت بقضائه وقدره، ولم تشك ربك جل وعلا إلى غيره. لو أحببت الله جل وعلا ثانيا لأنست به. يا الله، الأنس بالله، والله لن أستطيع أبدا أن أوفي هذه الكلمة حقها. الأنس بالله تستوحش من كل، لكنك تأنس فقط بالواحد الأحد. لذة، لو كنت صادقا في محبة الله جل وعلا وسجنت وأذيت وعذبت وظلمت ومنعت من الطعام والشراب شيخ الإسلام ابن تيمية يسجل 17 عاما. يا الله 17 سنة سجن، والسجن زمان كانت حفرة لا يرى الشمس، سجن زمان كانت حفرة لا يرى الشمس. 17 سنة يجي مصر يتسجن، يروح سوريا يتسجن، يعدي على فلسطين يتسجن. وخرج شيخ الإسلام، خرج من السجن شيخ الإسلام، قال ابن تيمية وقد مات في السجن، مات في السجن، مات عنده 57 سنة واتسجن 17 سنة. يطلع يقعد شوية بره ويسجنه تاني، ويطلع يقعد شوية بره ويسجنه تاني، حتى قالوا له وقد مات دون زواج. قالوا لما لم تتزوج؟ قال لو تذكرت أو وجدت فرصة لتزوجت. شيء فرصة، كل ما فكر أخذوا يسجنوني، أدور على زوجي يعتقلوني. ومع ذلك يقول والله وفي سجن القلعة التي مات فيها في دمشق، قال والله لو ملأت هذه القلعة ذهبا أكافئ به من سجنوني لكان قليلا. اللي سجنوني محتاجين وزن القلعة دي ذهب. هذا السجن ما لم يخطر لي على بال أعلاها أنسي بالله بالمعروف بوحدي. خلاص أخيرا بالمعروف بوحدي الأنس بالله جل وعلا، أن تتمنى اللحظة. انظروا وعذرا سامحوني في هذا المثل، الشاب الذي يحب مخطوبته ثم يعقد فيزداد حبه، ثم يخرج معها فيتعلق قلبه، ثم يكلمها وتكلمه فتملأ عليه قلبه، ثم يلاعبها وتلاعبه فتملأ عليه فؤاده ولبه، وإذا به يقول لها نفسي أنا وأنت يتقفل علينا باب واحد، أنت يتقفل علي أنا وأنت باب واحد، لأنه أحبها غاية الحب. لو أحببت الله بحق لتمنيت، ولله المثل الأعلى عذرا في هذا المثل، لتمنيت اللحظة التي يملك عليك فيها مع ربك باب واحد. تتمنى اللحظة التي تخلو فيها بربك بحبيبك. أتمنى أن أدخل بيت الله وحدي ويملك الباب بعد العشاء. معلش يا صاحب المسجد، يعني معك مفتاح المسجد، سيبني المفتاح او سيبني هبقى في الباب اشد وانا ماشي، ليغلق الباب دونك وانت مع ربك بعد العشاء وحدك. لذة انس لا تعدلها لذة، والله حلاوة ولذة لا توصف انما تحس. انت تتمنى الخلوة، لا تتمنى الخلوة التي يتمناها الشباب. نفسي في الأوضة عليه عشان يتفرج على الأفلام، عشان يخش على النت، عشان يدخل في الشات، عشان يألف في الفيسبوك، عشان يكلم صاحبته، عشان يدخل في العادة المحرمة. يتمنى الخلوة لأجل ذلك، يتمنى أن تبتعد الأنظار عنه لأجل أن يعصي. لا، المحب لله، المحب لله خلاف ذلك. احكم أنت على نفسك، إذا خلوت ماذا تفعل؟ إذا خلوت ماذا تفعل؟ إن خلوت فسعدت بمناجاة ربك، المناجاة، فسعدت بالكلام مع ربك، فسعدت بالاتصال بصاحبتك بربك، الصلة بالله في الصلاة، فسعدت أن تكلم قد أحببت ربك بصدق. احكم أنت على نفسك في الخلوة ماذا تفعل؟ قال ابن الجوزي: إذا رأيت العبد، اسمع هذه العبارة بجد، إذا رأيت العبد يأنس بالناس ويستوحش من الخلوة فاعلم أنه عبد لا يصلح لله. مش عبد بقى محب لله بس أو محب شرطين، لا، ده ما ينفعش ربنا، عبد لا يصلح لله لما يجلس وحده يستوحش. قاعد واحد معه يعمل أي حاجة، يتكلم في التليفون، يعمل في القنوات، يجيب التليفون ويلعب فيه، يمشي في الشارع، يبص بالفونة، أو يعمل أي حاجة لأنه لوحده. لا، العبد المحب الذي يأنس بالله خلاف فهمه، إذا خلا بربه سعيد، خلا كل حبيب بحبيبه، هو يكلم نفسه هكذا، خلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا أخلو بحبيبي جل وعلا، وحبيبي لا يعادله حبيب وما سواه في قلبي نصيب، حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب، إنه الله، إنه يسعد أن يأنس ويخلو بربه جل وعلا. حلاوه يتذوقها المحب لله حقيقة حين يخلو، بل ويسعى لذلك، بيدور بخلوة. سئل الفضيل بن عياض فقالوا له: ما أحب شيء لديك وما أبغض شيء عندك؟ قال الفضيل: أحب شيء لدي أن أرى الشمس تغرب. تفرح لما الشمس تغرب؟ قالوا: ولما؟ قال: لأني أحس بقرب الأنس والخلوة بربي. خلاص محل قفل، شغل انتهى، والمساجد راحت، وكلام والزوجة نامت والعيال راحوا، وسأخلو بحبيبي. قال: وما أبغض شيء عندك؟ قال: أبغض شيء أن أرى الشمس طالعة. قال: لأني سأختلط بمخلوقي. خلاص طلعت الشمس، المحل انفتح، الشغل هيبدأ، والعيال هيتكلموا، والزوجة هتطلب، وده هيتكلم، والتليفون هيرن. خلاص سأختلط بالناس، أحب شيء إلي أن أخلو بربي جل وعلا، إنها لحظات السعادة الحقيقية. إن كنت صادقا في محبتك لله جل وعلا، أو إن كنت تريد أن تدلل لنفسك على صدق محبتك لربك جل وعلا، أن تسعى للخلوة بربك. لماذا؟ لا تصدش الزوجة الجميلة والفراش الناعم والليل الهادئ، وتترك كل هذا لتأنس الرب. إنها كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها، كما عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث عطاء ابن أبي رباح وعبيد الله بن عمير عن عبد الله بن عمر، لما أتوا إلى أم المؤمنين عائشة فقالوا لها: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعد وفاة النبي، بيقولها لما النبي مات: انت فاكرة أحسن حاجة أو أعجب حاجة شفتها من النبي؟ فبكت عائشة رضي الله عنها وهي تقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فكنت في إثره. اعلم أن عائشة هي أحب زوجات النبي إلى قلبه عليه السلام، لا، أحب زوجات إليه، التي لما أرادت سودة أن تتحبب للنبي عليه السلام حتى لا يطلقها قالت: كوني يا يدي عائشة. ومع ذلك يقوم النبي كما تقول عائشة: قام النبي في ليلة فكنت في إذن النبي. قام سام السرير، سام نايمة، وقام قمت وراء رايح فين؟ لا يروح لزوجة تانية ولا يروح يعمل حالة، أشوفه فين؟ قام النبي تقول: فتوضأ فأحسن الوضوء ولم يكثر صب الماء، فقلت له: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. قالت عائشة وهي تعلم حب النبي لله، قالت: والله إني لأحبك وأحب ما يسرك. أنا عارف الذي فرحك إن طاب بين يدي الله. أنا أعلم أن الذي يسعدك أن تخلو بربك فسأتركك لله. دعيني أتعبد ربي. قالت توقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلم يزل يصلي ويبكي حتى بل حجره، ثم لم يزل يصلي ويبكي حتى بل الأرض بدموعه كله يبكي، حتى قالت له يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة لقد نزلت علي الليلة آيات من القرآن ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر سورة آل عمران. حب النبي لربه دعاه أن يخلو به. أين حبك أنت؟ بعض الناس، ولست بعيدا عن الواقع وأنا أقول ذلك، بعض الناس وبعض النساء بالذات إذا خرج زوجها سيبني من أربع حيطان، عرض عليك. بعض الرجال لو وجد نفسه في البيت وحده يستوحش يقلق. بعض الذين يزعمون محبة الله لو في بيوتهم وحدهم وطرق الباب، لا لا لا باش طرق الباب، لو سمعوا قططا أو فأرا يسير على الجدران ارتعدت نفوسهم. كيف لي محك الله؟ أين الأنس بربك؟ إذا خلوت المفترض أن تسعد، إذا خلوت المفترض أن تسعد. هل كان النبي يخاف أو يقلق حين كان يأخذ من زوجه وحبيب قلبه أو حبيبة قلبه خديجة يأخذ منها المتاع طعام وشراب وثياب، ويأخذ النبي شنطة هدومه بأداب وشرب ويتركها النبي عشان قبل النبوة ليصعد إلى غار حراء. غار حراء فين ده؟ في قمة جبل حراء. لو حاول الناس الآن أن يصعدوه، وليس هذا من السنة، ثلاث ساعات صعود على الجبل، حتى كمان بعدما هيئوا الصعود ويبقى النبي في غار حفر في الجبل، يبقى النبي في هذه الحفرة وحده الليالي ذوات العدد. قيل ربما وصل النبي، وصل مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء قرابة الشهر، شهر سيب زوجته وعياله وشوية أكل بسيط، يتحنث والتحنث والتعبد. تعبد إيه؟ وكان يعرف عباده، كان ينظر إلى السماء يبحث عن حبيبه جل وعلا، حتى أنزل عليه ما يخاطبه، بل حتى دعاه بعد النبوة ليلقاه في سدرة، عند سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج أو في المعراج. تخيل لم يقف النبي من حية تقرصه، ولا من عقرب يقترب منه، ولا من هام من هوام يؤذيه، ولا من سبع ينتقم أو يقفز عليه، لا، إنه يبحث عن حبيبه يخلو به جل وعلا. هذا هو المحب الصادق، يتمنى الأنس بالله جل وعلا. لو أحببت الله جل وعلا لتمنيت أن تأنس به، ولو أحببت الله جل وعلا لما أنست بسواه. كل جلسة لا تتكلم فيها عن حبيبك يقسو قلبك، كل جلسة لا تذكر فيها ربك، كل ليلة تذهب إلى فراشك لتنام لا تسمع فيها كلام ربك لا تستطيع أن تنام. هذا هو المحب، يأنس بالله ويأنس بكلامه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل هو الخوف مع تمام الحب، الوجل هو الخوف مع تمام الحب، ولا يكون ذلك إلا بالله. إنما المؤمنون علامة أهل الإيمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأنس بالله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني لما بيجي يسمع قرآن هتصير حلوة يا عم، في احنا فايدة، ولو سمع الأغاني والموسيقى يسعد ويطمئن. هذا لا يحب الله، وإن زعم أنه يحب الله، إنما الذي لا يستطيع أن ينام إلا على آية الكرسي، إلا على صوت المنشاوي ويقرأ هذه الآيات التي تسكب الرجاء في قلبه، إلا على صوت هؤلاء القراء وهم يسمعون كلام الملك حبيبه جل جلاله. هذه علامة وعلى محبتك لله جل وعلا. والحديث بقية بإيجاز. أقول قولي هذا واستغفر الله. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيننا وبينك يا رب وأنت حبيبنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكثر من أحب الله وأعظم من عبد الله حتى فاضت عيناه وقام من الليل حبا لربه حتى تفطرت قدماه، فهو صلى الله عليه وسلم العبد الأواب. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، لو أحببت الله، لو أحببت الله جل وعلا لرضيت به، وما شكوته إلى غيره ولا سعيت إلى مرضاته. لو أحببت الله جل وعلا لأنست به، لأنست به وما أنست بأحد سواه. لو أحببت الله جل وعلا لأنست به وما أنست بأحد سواه. لو أحببت الله جل وعلا ثالثا لآثرت ما يحب، لأحببت ما يحب، لأحببت ما يحب. ببساطة في كلمة، في كلمة، أنت تذهب لتشتري شيئا من المكتبة، من المكتبة راح تشتري قلم، عندك قلم بركر هات لي قلمين، لا لا خليهم ثلاثة قلم، ليه ثلاثة؟ أصل الله وتر يحب الوتر، وانا بحب ربنا احب ربنا يحبه، خليهم ثلاثه بلاش اثنين. طب عاوز اربعه؟ لا خليهم خمسه بلاش اربعه. طب اجيب لك سته؟ لا خليهم سبعه. انا بحب الوتر. لماذا؟ لاني احب ما يحب حبيبي. ده مثل بسيط، مثل بسيط. وعلى هذا فقس، كل ما يحب الله فانا احبه واسعى لبذله وعمله. ليه؟ لانك تحب الله جل وعلا حتى ولو كان ما يحبه الله جل وعلا صعبا على نفسك. قال اسمع، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. المعصيه اي واحد يحبها، الفواحش النفس تميل لها، وشياطين الجن والانس يدفعون لها، لكن ابدا، لان الله يكرمها حتى لو ان البديل عنها السجن ساحب البديل. طالما انني لن اقع فيما تكره يا رب. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. من منكم ممن زعم انه يحب الله رددها اليوم 100 مرة وتزعم أنك تحب الله، لكن مثل الخفاف هو مصعبين بالصعبين أبدا، متوان في الميزان والله يحبهما. من منكم ممن زعم أنه يحب الله ذكر ربه بهم اليوم 100 مرة؟ وعلى هذا فقس أن تحب ما يحبه الله، أن تؤثر ما يحبه الله جل وعلا، أن تؤثر ما يحبه الله جل وعلا. والكلام في ذلك طويل. العلامة الرابعة على صدق محبتك لله جل وعلا، العلامة الرابعة على صدق محبتك لله جل وعلا، وهي أوضح علامة عملية، طاعة النبي. قال الحسن البصري: ادعى أناس محبة الله كما يدعيه أكثر الناس الآن. كلنا بنحب ربنا. ادعى أناس محبة الله جل وعلا فأنزل الله آية المحنة، أي الاختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عجب. والكلام في ذلك طويل أيضا، لكن عجب حين تقول لإنسان سنة النبي عليه السلام، عشان تتبع النبي عليه السلام اجعل ثوبك فوق كعبك إزارا كان أو رداء. الكلامية ما تنزلش تحت الكعب، والبنطلون ما ينزلش تحت الكعب. بس أنا مكسوف، يعني هيقولوا علي ويقولوا هذا داخل الجامعة وأنا في الوظيفة ويقولوا علي شيء. أقول لك هذا اتباع لحبيبك صلى الله عليه وسلم علامة على محبتك لله. وتفاجأ أنه لك لبطش، لكنه يقدر أن يلبس البنطلون المرمودة حين يطلع موضة، حين يلبسه المطرب المشهور والممثل المعروف يلبس البنطلون المرمودة ولا يستحيش، يلبس البنطقون ولا يستحيش، يلبس المصيف الشرط ولا يستحيش. لا يستحيل أن يلبس هذا لأنه الله. أين محبتك لله، طاعتك لرسول الله العملية؟ منذ أيام قضيت مع واحد من الناس حلق شعره كلية وأهديته قلت سود. اثنين من الشباب قلت له طاقية هدية، طاقية هدية لبسوها. قال لا مش لايق عليها. قلت له من النبي كان لابسها بس مش لايق عليها. وذهب أمام عيني واشتروا الاثنين كابل، كاب كاسكيت، لبس الكاب الأسود وسارهم سعداء. قلت ليست هذه محبة رب الأرض والسماء؟ لو أحببت الله جل وعلا لسعدت بطاعتك للنبي تلبس القمصوع اللي نبي لبسها، أو العمامة اللي نبي لبسها، أو الشال الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تلبس لبس الأعاجم إن كنت تحب رسول الله. تلبس القلبية لما رجعنا خلاص، القلبية هنا بس في المسجد، بعد كده خلاص الجنس والتيشيرت البامبي والشراب النص جوف ومبسوط بهذا. ليه؟ اين محبتك لله جل وعلا في طاعتك العمليه الى رسول الله؟ ايه الامتحان. العلامه الخامسه، وهذا بايجاز العلامه الخامسه، ان كنت تحب الله جل وعلا بصدق فستشتاق اليه. لو أحببت الله جل وعلا بصدق تشتاق إليه، تشتاق إليه، تتمنى أن تلقاه، تتمنى أن تلقاه. أسألك يا رب الشوق إلى لقائك. إنها دعوة النبي عليه السلام، مضى بنا اللقاء سريعا، ولكن الحديث بقية في الثلاثة الأخيرة بشيء من التفصيل في محاضرة الليلة بأمر الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا محبة الله جل وعلا الصادقة. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك. وألق علينا محبة من عندك. اللهم إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم إنه لا يخفى عليك ما حل بديارنا في مصرنا وجميع ديار المسلمين من فرقة ومظلمة. اللهم فردت عنا وعن المسلمين ظلم الظالمين وإفساد المفسدين وعوان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.